موسى أولم يخبروا بما أوتي موسى الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم قولنا أنهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وبما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغة أولم نمكن لهم حرمنا من تجبى إليه ثمرات كل شيء حرصا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما لنا من قرية فقرت معيشتها فتلك مساكنهم لتسعى من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواردين وما كان ربك مهلك القرى حتى إذ قال له قومه لا تبرح إن الله